لفظ الواو هذه نائب الفعل هذه مفعول اول ما اكل قال لي ما اكل مخلوق مفعول اول الواو الجماعه هذه نائب الفعل المفعول الثاني الاول نابع الفعل ايوه المفعول الاول نابع المفعول الثاني حب وباقي المفعول الثاني نابع يحذف المضاف لقيام قرينة تدل عليه ويقام المضاف إليه مقامه فيعرب بإعراب كقوله تعالى وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم أي حب العجل وزعموا كقوله تعالى وجاء ربك أي أمر ربك وحذف المضاف وهو خب وأمر ربك والملك وصف وصف نوم ورب المضاف إليه وهو العزلة ورفق القبائل بالعباده كما في المطالع ما أب أمس وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم ولكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد وصف ويبقى المضاف كحال على حسب المضاف ما أخي خليني أقول لك أمسح ما أقول لك شيء من زي ما تعرف ويعرفون عشانا كثير يا شيخ لكن بشرط أن يكون ما خذ ربما جر الذي أبقوا كما لا احذفوا الثاني ويبقى الأول ما في لسه يا شيخ مازال قدامك وربما جر الذي أبقوا كما ربما جر الذي أبقوا ربما جر الذي أبقوا وهو مضاف إليه كما كان قبل حد ما تقدم يكون على حالته التي كان عليه قبل حد المضاف هذا معنى قول دولان وربما أبقوا وهو المضاف ولكن بشرط عطف نتبع ده شرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد وصف بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد وصف لما قد وصف عليه مثل أقول لم يكن تحت هذا امرأة توقدوا بالليل توقدوا بالليل نار بنالي نار وكل نار تحوذ في الموضات وهو كل وبقي نار على حال والصورة موجودة لأن كل مريئين كل هذا الموضات هي مريئين الذي عطف عليه نار لا مثل كل هذا موجود ولذلك لازم ولكن على تقدير المضاف لا أكون امرئ تحتابا امرأة تحتابا تحتاب كلها وجهان يطرد على واحد قال تحتاب يرد على قراءة حق وإذا ليس تبي تحتاب لا احنا لا حق لا تحتاج أنا أول انتبه هذا غير لا يعتك إذا لم يكن ذلك إذا لم يقدر الموظفون كل هذا يترك ذلك إيه عطف على معمول عامل مختلف ولذلك يقدر كل وكل وكل نار تحت بل ما كل عطف على معمولين مختلفين انت ما تفهم هذا قاعدة ما تفهمه هنا شيئا ما فهمته أبدا كل امرئ تحت بل امرأة كل هذا كل هذا مبتدأ أبدا كل لا أخلص كل مبتدأ تحت بل انتبه أتبع وكل هذا عامل في المؤمنين التنوين لأنه مضاف. نعم عملت فيه أجزاء مختلفة كمان، وتعتبر هذا عملت سكوت النص مفعول نبوي. نعم. وناري توقد توقد يعني نار. الآن لم تقد هذا المضاف يصير عطف على محمولة عاملين مختلفين. أمين هذا معطوف على إيه؟ أو أمناري معطوف على إيه؟ على مريئين. لا لا لا تبيها ولا يعني توقد نار نار هذا معطوف على إيه؟ على أمران أمران هذا لأنا جاك معمولة لعاملين مختلفين فهو كل يسر تحت من هذا فعل هو ما صنع فعل معمولا عاملين مختلفين ولذلك نقدر كل وكل ناري تحت من نار وتتمثل نبر ما يكون هذا من أصل جمل عن الجمل ها قد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا كما كان عند ذكر المضاف. ما هو على وجه لا يكت على وجه هذا يكت من زامي موصل لا أبدا ما هو على وجه يا أخي هذا هيا إذا قلت هذا وين اللي عندك الثاني هيا جيب العجب الثاني وين العلم ما هو علم هذه المرأة هذا نفسه يا أخي أمسك الشيخ توسط العمل هذا ما يسوي الإلغاء والتعليق توسط العمل تحضر بين المفعولين عمران وكله يجوز العمل والتعليق يعني. ايش كل شعر هذا ما يكون من باب الاشتغال ابدا ما هو من باب الاشتغال يعني كيف لا هذا هذا يبوي اللي يشتغل تحت الدين هذا يجوز ان يكون مبتدا يا شيخ اقول لك ما في الان هذا باقي ممكن يا شيخ المعمول محذوف اتحسبينه ولا ولا حينوك اذا قلت كل هذا مبتدا لا كل امرين اتحسبينه اما اذا لم تجعل انت العامل يعني هل تتحسبون العامل لكن بشرط أن يكون المحذوف مماثلا لما عليه قد عطف كقول الشاعر أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نارا والتقدير وكل نار فحذف كل وبقي المضاف إليه مجرورا كما كان عند ذكرها والشرط موجود وهو العطف على مماثل المحذوف وهو كل بقوله أكل امرئ قد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه على جره والمحذوف ليس مماثلا للملفوظ بل مقابل له بقوله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة بقراءة من جر الآخرة والتقدير الله الله يريد باقي الآخرة ومنهم من يقدره والله يريد عرض الآخرة فيكون المحذوف على هذا مماثلا للملفوظ به والأول أولى وكذا قدره ابن أبي الربيع في شرحه للإيضاح يكفي يا شيخ هذا عدم العلاج لو عرفت ما الذي يترك لا أحكم ممنوع يا شيخ حتى بعد الدرس الأسئلة حتى أنا ما أكون تتركينها ما توقف من الأسئلة الفاضية اللي عندك يا شيخ ما ما أنا ما لها الدرس الميلاه سواد أيوة بعد ما تقمت أيوة أما توقفون هذا حتى بعض الناس يروح يروح ونعيد نعم يعني خمسة هنا استفهامية هذه قلنا أنه لا تقف استفهامية هنا ما تعلق عن العمل أه؟ هذا ما يكون تحت إلا إذا كان قبله أه؟ هنا أنت هذا تقدم عليه هذا تقدم لدروس أتحت دين كل من الهمزة هذا متعلق بتحت دين متعلق بكل أتحت دين كل من يؤمن أخ طبعاً هذه أي الاستفهامية هي الوحيدة التي يعني باطلة مع إذا تكررت أو نوي الأجزاء لكن هذا عبد الحميد يعلق يقول هذا من الشرطية والموصولية أيضاً قد يتكرر أبداً من أطلق أطلق يا عبد الحميد من دليلك يا عبد الحميد وقد علمت مما ذكرناه قريباً أن الشرطية والموصولية قد يتكرر الشرطية ما بهذا دائما يقتل بالشرطية الأجزاء هات كلام صعب وقد يراد بكل واحد منهما الأجزاء أبدا طيب نشوف وين قال هذا الكلام تمام وين قالوا هذا تقدم يقول تقدم بعض العلماء يقولون لا غير غير صحيح عربية الصواب اللي قال ليس غير ليه أقول لها ما هذا شوف الآن جاءت في مثال لا غير عادي ايش صفت درهما لا غير لا غير ولكن نحن نبغى الدليل لهم على أنه لا يقال هذا هو القاعدة التي لا أخي ما هم من أدوات المسلمين ليس من أدوات غيروا هذا الآن في هذا الامتحان لا غيره معناه مبني على الضبط محل رب لا عدل لا غير وكذلك يعني ايش وجدت درهما لا غيره لا اصبت درهما لا غيره لا غيره معطوف عليه ما هو الاستثناء درسية من قال الدرسية ما ساعات هذا يعطون الاستثنائية وعرب هذا كم الاستثنائية ولكن هذا ليس استثنائية ولا درسية على حسب ما قبلها يعني من القواعد هلا قد اللي عنده سواد يسأل طيب هذه يا شيخ إن كل نفس لما عليها حافظ هذه اللام فارقة هذه أنا راجعت أيضا فتح القبيل يقول نفس الكلام لهذا قاله لقاله جلاله يقول يعني على اللام فارقة يقول اللام فارقة من هو؟ لما عليها حافظ فارقة أنا ما قلت لك غير ذلك أنت ما فهمت اللي قلت طيب كله أنا مبتدا والله يعني طار مبتدا كل نفس لما عليها إيه هذا أسبع إيه هذا مخطفة من مين فقيرة أسبع كل هذا مبتدا واسمها ضمير الشعر يا أخي ما في اسمه هذا هو قال هذا لا غلط هذا هذا هو لا هذا غلط سطي بعد فتح القبيل أبدا ما هو ما ما ما هو وين هذا إيه كيف تلزم ولا ملزمة تهمل ما هو يقول هذا لا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ليس بواجب أبدا أبدا وتلزم اللام يعني قد تلزم وقد لا لا أبدا يا أخي هذا أن هذا الذي أثر يا أخي أن هذا إذا خفف حكمها اتخذ لم يرسل طيب ما إن هذا أمينة أنا ما عمله ما عمله هو يقول إن العقادة عنده شوف التفاصيل الطارئة وفتح القدير يقول لا أبدا رجع على فتح القدير إن هذا مخدد مين فقط أدري مفهوم هذا محل الاثبات. هذا مو هم ما هو ما هو اسم هذا من السامي ما عمي ليس اسمه ضمير الشان ابدا. اللي عندك هذا ما يفهم ابن مالك بس فقط. والان تكون يعني اذا هذا اين إيه هذا يعني مخد الضمير. طيب لا, لا عمل له. نعم. كل نفس المبتدا. نعم. لا ما لا ما لا هذا لا متفرق. ما طيب. هذا صلة. زائدة. زائدة. أنا هذا ومضمون في المبتدا خبر مقدم. والجملة من المبتدا والخبر خبر. خبر كل. وهذا اللي على. هذا على الوجه الثاني. إنه إن هذه نافية. لا هذا إذا قلت لما عليها حرف. أيوة أيوة. بمعنى أيوة. نافية. إلا كل لا عمل لها. نعم كل نفس مبتدا. مضاف إليه. ولما بمعنى إلا. إلا. لا الجملة هذا خبر كل هذا قراءة داري. هذا اللي على مصطفى اللي ما سوى ذلك كل اللي قلت هذا ولا قال لك فتح لك اليوم ولا قال لك الجلالين غلط كلام فاضي. عليها عليها حسب أمس المتعلق بالخبر. لا حافظ مبتل الموقع الجملة هذا في موضع خبر خبر كل من كل نفس لما عليها حافظ. ليس كل نفس إلا عليها حافظ. لا عليها حافظ. وكان عندي إعراب نسيت من أنت مصطفى. وهذا يحمل على القراءة طيبة. أتذكر وش رأيك شرع أنت مصطفى؟ نعم تقول يزرعكم ويخلقكم ويسيركم. هذا هذا يقولون كلا كلا تأتي على ثلاثة أنواع. هذا عراض الشيخ أيه كلا يقولون تأتي على ثلاثة أنواع. نعم نعرف ونعرف وتأتي نافية أو حرف بشر تأتي أيضا نافية. أكيد هاي تقول جاهزين أنا أقول كلا هذا معناه لا من قال أطيل البيت طيب أديك السلام فاضي إنما نعرف قبل إما ينفجر تأتي حتى بمعنى نعم نعم إن الإنسان لا يطغى وكلا إن الإنسان لا يطغى لا هذا لا تكون هذا ذكر حتى في التفسير. لا لا قبل هذا القرش هذا بهذا كلا بزر يعني يقاف وهو أبو زهر فرعون هذه الأمة كلا ليس الأم كما يدعى انتبه تأتي بمعنى حقا أيها ورد على الشجر أيضا هذا مثل قوله تبارك لا يعني كلا لأن ينتهي هذا وعيد لأن ينتهي أبو زهر خلاص انتهينا من هذا أنا وهذا بمعنى حق كلا لأن الإنسان لا هذا شيء معاني هذا ولكن هذا كلا حرف رجع رجع لا ثم تأتون بحرف معنى واحد ولكن الذي يلاقي المحل هذا في القرآن هو الذي يفطر به متفق عليه في الجواب هنا قسم الله لديني شخصي لإنت من هذا بقسم بقسم بقسم هذا وين جوابي يدل عليه طيب يا شيخ النار ذات الوقود هذه يقول قتل أصحاب الأخدود النار هذه بعضهم يعربها بدل الاشتمال هذا الصحيح صحيح بدل الاشتمال وليس بدل بعض كل من كل أو كذا أنا وجدت أرامات أخرى لكن بدل الاشتمال الحمد قال أن الأخوة فيها لها رواية أنها تميز تنصب على شبه مفعول به هل هذا صحيح؟ نحن نقول لك نقول لك إما خبر كان إما تميز إما تميز وإن أعربه أعراب آخر يوافق هذا المحل يعرب به الشيخ علم له لدينا علم علمها نستعرض. أنا قلت لك هذه أشوف التفسير. احتمي لإعرابين لها. احتمي إعرابين. أيوه. أيوه. فيه هذا الذي قلت بهذا كما قلت لك راجع بن سعد راجع الجلالين الى التناسل خلقي حاسبا ما هو هناك في فيه ما إذا جعلت فيه هذا بمعنى الباء هكذا أترى وين الآن يذرأكم من أنفسكم أزواجا جعل لكم يذرأكم فيه لا جعل لكم من أنفسكم أزواجا هذا جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه من الجعل يخلقكم فيها من الجعل هذا هو قراها يا شيخ هذا في الجلالين هذا وهو انا اعرف تفسيرها من قبل يذرعكم يكسركم ويخلقكم في التناسل والتوالد هذا بالتدوير هذا هو هذا هو هذا اذا كانت في هذا بمعنى الباء كما قلت يكسركم هذا موجود في اخر وقال ايضا اول اول اخر وكذلك يذرعكم فيه يجرؤكم فيه أي في الرحيم هذا قول الأخوان أيضا انتبه كلام فوق الأخطش بس نقول نحن دائما هذا ونحن نقول أنا أتبع الشيخ خلتي لا يزمش أكبر الله حالك يزمن الله حالك ليش أنت ما تقول كل هذه كل هذه عامل والسامعين أسمعين والقائل بكرة الله فين الكتاب؟ مهم درس الضمائر يا شيخ ها؟ مهم درس الضمائر؟ عوض الضمائر أهم شيء كله في القرآن موجود.